السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فإنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأنا، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يفرم علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. طبعا إحنا وصلنا إلى إجابة الواجب. قلنا السؤال: ما هي الاعتراضات الواردة من أهل البدعة والضلالة على تقسيم التوحيد، على تقسيم التوحيد؟ قلنا: ما هذه الاعتراضات؟ ها، انت هتقول لي صلهم ثلاثة، انت هتغش من درس الفات. طيب صل على النبي. ذاتا نحن نقول الانواع الثلاثة اللي هي توحيد الربوبية، اللي هي الاسماء والصفات، هذه مستقرأة من الكتاب والايه؟ والسنة. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والارض توحيد، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أسمع الصوت، يعني هل تعلم له ندا مماثلا كفئا سبحانه وبحمده. تمام. ونقول أيضا أن هذا التقسيم كان للتسهيل، ليس مقصودا لذاته بل للتسهيل، فالله تبارك وتعالى لم يتعبدنا بهذا الإيه؟ التقسيم. هذه مسألة من أهمية المكان، فهذا التقسيم للتسهيل، للتسهيل. طيب ترجع اعتراضات القوم. طبعا يعني لو أنت تأملت، يعني كان نفسي أخواني بس يذكر الاعتراضات التي وقفوا عليها، ممكن يذكرون؟ لا لا، اريد الاصول الاربعة. انت كده بتغش مني، انا عايز اقول لك امر عشان نعيد المسألة مرة اخرى. طب انت كده فهمتني غلط، بقول لك ان انت مش انت بحثت في الواجب، هات اللي انت قرات منه مش اللي انت سمعت منه. نعم نعم، اعتراضات القوم نصارى. نعم ممتاز. هو نفس كلامي. نعم لازم نبدأ المشركين موحدين. أنت أول من يبتدع. أغزة سيء. طيب جزاكم الله خير. نعم. ده هو ما طلع أشد من ذلك، يعني قالوا على زكاة الفطر إن هو السلفيون يقررون قول الجمهور لأنهم علفين من أن يستفيدوا. الله المستعان. يعني انظر أخواني العقلية اللي تتعامل معها، سبحان رب العظيم. نسأل الله العفو والسلامة. مع أن المسألة مسألة خلافية، وخلاف فيها سائغ، لكن جعلوها إيه؟ لا، جعلوها قولا، وهذا القول يعني صاروا يعادون ويولون عليه، اسمع، ويتهمونك أنت بما يفعلونهم، سبحان رب العظيم. طبعا بقى أكيد اللي مشغل على الله أكيد متواطئ مع واحد على الله. الله المستعان. نقول أخوانا مسألة أنا أثرت لنا أذكر حضرتكم تذكروا أمامي الآن الاعتراض اللي انت وقفت عليها لأمرين. الأمر الأول، الاعتراض الأكبر أو المحور الأكبر، بيان المحور الأكبر لازم أجله يعترض هؤلاء أهل البدعة والضلالة، وأن هذه المحاور كلها التي ذكرتموها يعني يمكن جمعها فين؟ تحت قضايا واحدة، قضايا كلية واحدة. أولا ترجع اعتراضاتهم كلها إلى أمر واحد، ألا وهو أنهم أرادوا إلغاء ما يسمى التوحيد الإلهي. لأن المسألة ببساطة شديدة، القوم ليس عندهم توحيد إلهي، فبالتالي جعل هناك قسم يسمى توحيد إلهية. هذا القسم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يؤدي إلى يعني عند تقريره لو أقر به يقر بأنهم وقعوا في شركيات، يقر بأنهم وقعوا في شركيات. فكيف يعني ينفون هذه الأمور بنفي ما يسمى توحيد إلهية؟ وإلا فالقوم لا ينفون تقسيما اصطلاحيا، ولا ينفون تقسيم دل عليه كتاب ولا سنة، بل القوم قوم أهل بدعة. يعني الناس يعني توسعت معهم في البدعة، الناس يسيرون معك سيرا طيبا، لكن كل مسألة إن هم لا يريدون أن يظهروا ما يسمى بتوحيد الإيه؟ الإلهية أو الألوهية. تمام؟ ونحن قررنا أن توحيد الألوهية قسم أقسام التوحيد بلا شك، وإلا فالله تبارك وتعالى غير بين وبين الربوبية. قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم. ابن عباس رضي الله عنه ده فهم السلف، وما يؤمن أكثرهم بالله أكثرهم يعني بالربوبية إلا هم مشركون يعني بالإلهية أو بالعبادة. هذا قرره جمع من المفسرين رضي الله عنهم جميعا على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنها. كذلك الله تبارك وتعالى ألزم المشركين بإيمانهم بالربوبية على توحيد، يعني إن كنتم تؤمنون بالربوبية فعليكم وجوب أن تؤمنوا بالإلهية. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ يعني أصح أن تعتقدوا مثل هذا الاعتقاد ثم تتخذون إلها مع الله سبحانه وجل وتعالى إلى غير ذلك من هذه المسائل. فهذه من أدل الأدلة على أن هناك فارق بين توحيد الربوبية توحيد الإلهية. أول حاجة أن الله تعالى جعل توحيد الربوبية لازما لتقرير توحيد الإلهية. الأمر الثاني فهم الصحابة أو فهم المفسرين على رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى، واضح يا شيخ؟ الأمر الثاني نحن نتكلم فيه أن القوم يعني شبهتهم كثيرة في هذه المسألة. لا شك أن شبهتهم كثيرة، كل واحد فيهم تكلم شبهات، لكن هذه الشبهات كلها ترجع إلى أربعة أصول. كل شبهات ترجع إلى أربعة أصول. التأصيل الأول أو الأصل الأول عندهم أن تقسيم التوحيد إلى ربوبية وإلهية هذا تفريق بين متماثلين، والشرع لا يفرق بين متماثلين. قلنا لهم كيف ذلك؟ قالوا لأن توحيد الربوبية هو توحيد الربوبية، فالكل سواء، وأنتم يا من فرقتم بين القسمين فرقتم بين متماثلين. قلنا لهم ما دليلكم أنهم متماثلين؟ ما دليلكم على ذلك أنهما متماثلين؟ قالوا قول الحق تبارك وتعالى إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ولم يقل ألست بإلهكم، فدل ذلك على الاكتفاء بالربوبية. دل ذلك اكتفى بالربوبية بحكم عليهم بالإيمان، اكتفى بالربوبية بحكم عليهم بالإيمان. إذا الربوبية هي إلهية، قلنا لهم هذا الكلام خطأ، هذا الكلام خطأ. يعني لماذا هذا كان خطأ؟ هم أرادوا بذلك إن هم يلزمون، طالما ربنا قال ألست بربكم يبقى لازم من ذلك إن الربوبية هي تساوي إلهية. قلنا هذا لا يلزم، إحنا هنتنازل معهم أكنه نقاش علمي يعني، وإلا فواقع أبوه في نقاش علمي إنه مخالفة للنصوص الظاهرة من كتاب السنة. قلنا لهم لا يلزم ذلك. قالوا وكيف لا يلزم ذلك؟ قلنا لأنه يمكن أن يقال ألست بربكم فاكتفى بذكر الربوبية لأن من تقريرها يلزم الإلهية، أو يقال ألست بربكم يعني يقصد ألست بإلهكم، إذ أن الرب قد يطلق على الإله في لغة العرب، أن الرب قد يطلق على الإله في لغة العرب. والسياق في ذلك حاتم، والشواهد القرآنية دالة على ذلك. فبالتالي هذه احتمالات تمنع من هذا الايه الالزام، واضح؟ قالوا ايضا في تقرير مثل هذه الشبهه ان توحيد الربوبيه هو توحيد الالهيه، قالوا المشركون وقعوا في الشرك في الربوبيه. قال الله تبارك وتعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقال الله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا واعتقدوا فيهم النفع والضر. قلنا لهم ما العلاقة، ما العلاقة بين وقوع المشركين في شرك الربوبية وبين أن هناك فارق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ هل يلزم من كون المشركين وقعوا في توحيد في الشرك في الربوبية أن توحيد الربوبية هو توحيد الألوهية؟ لا. تمام. ثانيا نحن لم نقر أن نحن لم نقل نقر ولم نقل يوم من الأيام أن المشركين وحدوا توحيد الربوبية توحيدا كاملا، لكنهم أقروا بأصول هذا، والقرآن ناطق بذلك، أقروا بأصول معاني الربوبية. وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن المسألة يعني سألتهم من يدبر الأمر وإلى غير ذلك يقولون بأنه من والله سبحانه وتعالى فعلها. كل هذه أصول الربوبية، أصول معاني الربوبية يقولون بها، والقرآن ناطق بذلك. ومع ذلك لا يلزم على قولكم أنه وقع في شرك الربوبية أن توحيد الربوبية يساوي توحيد الإلهية. فنقول لو سلمنا لكم فالله تبارك وتعالى فارق بين توحيد الربوبية وفارق بين توحيد الإلهية. والدليل على ذلك كما في سورة النمل، قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين صفى الله خير أما يشركون أمن جعل الأرض أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء لكم وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حجيزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إلى دعاه ويكشف السوء. كل هذا تقرير للإيه؟ ربوبية. ثم ينهي الآيات أإله مع الله، فغير بين الربوبية وبين الإلهية. الأمر الثالث، الله تبارك وتعالى سماهم مؤمنين. قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحوى كلام عبد الله بن عباس أو معنى كلام عبد الله بن عباس وغيره من المفسرين ما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في بالإيه؟ بالإلهية أو بالعبادة. الاعتراض الثاني، هذا التقسيم قالوا هذا التقسيم بدعة، وأول من تكلم به هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله. طبعا أخوانا هذا جهل فاضح وحقد ظاهر لائح لشيخ الإسلام رضي الله عنه ورحمه. كما قلت لكم وكأن الله تعالى أراد أن يبقي لشيخ الإسلام المقام الأعلى من الحظ والوتر والحسنة سبحان رب العظيم. يعني بلا شك هؤلاء اطلعوا على بعض وجود أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ومع ذلك ما زالوا يكررون مثل هذه المسألة. من ألم يطلع هؤلاء على أن أهل السنة والجماعة ردوا على هذه الشبهة التافهة المتهافتة، أن هناك من قول شيخ الإسلام تيمية بن جرير وابن مندة وابن بطة وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا قرروا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وقسموا هذه القسمة الثلاثية. فلماذا ما زالوا يصرون على أن هذا بدعة وأن أول من قام بها هو شيخ الإسلام تيمية رضي الله عنه ورحمه؟ فالقوم يكرهون شيخ الإسلام أو القوم أصحاب هوى، فنسأل الله العفو والسلام. فنقول أولا لو تنزلنا بكلامكم أن أول من قال ذلك هو شيخ الإسلام رحمه الله رحمه وسعه، فهل هذا بدعة؟ هذا التقسيم كان من باب التيسير، هذا التقسيم من باب التيسير. وما قال شيخ الإسلام أن الله تعبدنا بهذا التقسيم، هذا من باب التيسير وإيصال وتيسير إيصال المعلومة للناس. تمام. وكلامكم ينبغي أن يكون هل دل مضامين هذه الأقسام، هل دلت عليها دليل أو لم يدل عليها دليل؟ هذا الذي ينبغي أن يكون البحث فيه. يعني يقول مثلا توحيد الربوبية هو فرض الله تعالى يمتص به من أفعاله أو من أفعال أو من معاني الربوبية، المفروض ينبغي يقولوا إيه؟ هذا الدليل على ذلك، هذا الدليل على هذا المضمون. توحيد الإلهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد سبحانه جل وعلا، بأفعال العباد يعني بها العبادات منها. يعني المفروض يقول لي هذا الدليل على هذا الإيه؟ المضمون. يعني كان ينبغي كلامكم أن يكون لا من باب التقسيم، إذا الأصل لا مشاحة فين؟ في الاصطلاح. إذا الأصل لا مشاحة في الاصطلاح فكيف تمكنون على هذا عليه هذا التقسيم؟ وإلا لو قلنا بذلك بقى لأنكرتم على من قسم الصلاة إلى واجبات وأركان ومستحبات، واتهتم جملة كبيرة من العلماء بالإيه؟ بالبدعة. لكن كما قلت لكم القوم لا يعبؤون لا ببدعة ولا بتقسيم ولا بغير. القوم أصحاب حقد، أصحاب هوى، نسأل الله العفو والسلامة. وهذا ظاهر خاصة في هذا الدليل. يعني من تكلم بهذا الدليل هذا رجل يظهر إما جهلا عميقا وأنه لا يقرأ لغيره، أو يظهر جهلا يعني سبحان رب العظيم عميقا جدا، نسأل الله العفو والسلامة. فلزم من قولكم الحكم على كثير من علماء في الفقه والأصول والتفسير بالبدع والانحراف عن الجادة، لأنهم اعتقدوا أو اعتمدوا تقاسيم لا توجد أو لا يوجد دليل عليها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولو تنزلنا معكم فنقول هذا الدليل، هذا التقسيم دل على مضامينه الاستقراء التام من الكتاب والسنة، فكيف تكون بدعة؟ فالاستقراء دليل من أدلة، إن كان استقراء تاما فالدليل يكون قطعيا أو يقينيا، وإن كان استقراء غير تام يكون الدليل ظنيا. فهذا استقراء تام لنصوص الكتاب والإيه؟ والسنة. ينبغي عليكم أن تطعنوا في هذا الإيه؟ الاستقراء، تقول لا استقراءهم خطأ والدليل واحد اثنين ثلاثة والدليل كذا وكذا، لكن لا أن تقولوا هذه بدعة وترسلوا الكلام هكذا إرسالا. أهل العلم رضي الله عنهم جميعا كما قرر ذلك في كتب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم ومن قبله العلماء ومن بعدهم علماء الشيخ الشنقيطي رضي الله عنه ورحمه، كانوا يقررون من القرآن أمثلة على مثل هذا الإيه؟ الاستقراء. ولا أخطأتم وبينوا لنا الاستقراء الصحيح، يعني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لكن قوم يعني غلفوا الجهل بحق، نسأل الله العفو والسلام. فمثلا قال الله تبارك وتعالى وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله هذا توحيد ربوبية. وقال الله تعالى أجعل الآلهة إلها واحدة هذا توحيد، تعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر الذنب هذا توحيد إلهي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا توحيد. قلوا لنا لا، هذا استقراء غير صحيح، هذا استقراء غير صحيح، وأتونا بالأدلة، لم يستطيعوا لذلك تفسيرها بحال الأحوال. إلى جانب أنتم قسمتم التوحيد إلى ثلاث أقسام أيضا، ولم يدل على ذلك التقسيم لا كتاب ولا استقراء، لا كتاب ولا سنة ولا استقراء، فقسمتموه إلى توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال، فتقولون الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له، سبحان رب العظيم. ويقول الكومي التونسي التوحيد أربعة أقسام، توحيد الألوهية وتوحيد الأفعال، توحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الذات، فما دليلك وأين كلام السلف على هذا التقسيم، سبحان رب العظيم. ونقول لهم، نقلب لهم دليل، هل قسم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة هذه القسمة التي قسمتموها؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة قالوا ليس هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ سبحان رب العظيم. بل بالعكس الأدلة دلت على هناك فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. يا أخي ابن عباس يقول وما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا هم مشركون فين؟ في العبادة. يغير بين هذا وذاك. والله تعالى ينص في كتابه على إلزام المشركين بأنهم أقروا بأصول المعاني الربوبية على أنه ينبغي عليهم أن يصرفوا له العبادة. الأمر الأخير هذا لم يكن من كلام شيخ الإسلام تيمية أصالته، كما سبق وقررنا ذلك في معنى لا إله إلا الله، هو ده من كلام شيخ الإسلام تيمية. ابن بطة قرر ذلك، غيره من علماء قرر ذلك، ابن مندى قرر ذلك، ابن جرير الطبري قرر ذلك، كثير من علماء السلف رضي الله عنهم جميعا قرروا هذه القسمة الثلاثية. فنسأل الله العفو والسلام، فكيف تكون بدعة؟ أيفعل السلف فعلا ويتابع وعلماء يتابعهم عليه ولم يتهمهم واحد بالبدعية ثم يأتي المتأخرون كل ما فعله السلف بدعة؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. الاعتراض الثالث، قالوا تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام يفضي إلى أن المشركين كان لديهم توحيدا صحيحا وهو توحيد الربوبية، وهذا خطأ. هكذا قال، يعني هم يقولون لو احنا قلنا ان التوحيد ينقسم الى ثلاث اقسام، الذين يستدلون على تقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام اصل دليلهم أو أصل أدلتهم دليل الإلزام المشركين بتوحيد الربوبية على أنهم ينبغي عليهم أن يؤمنوا بتوحيد الإيه؟ الإلهية. واضح مش واضح؟ لأن نحن لما كنا بتقسيم القسمة الثلاثية توحيد الثلاثة أقسام من ضمن الأدلة إيه؟ الإلزام. الإلزام الإلزام يعني إيه؟ يعني أنتم آمنتم بالربوبية يعني يجب عليكم أن تؤمنوا بالإلهية. يبقى قسمتكم ديت قائمة على أصل ألا هو أن المشركين كانوا يوحدون توحيد الربوبية توحيدا صحيحا. هم يقولوا ده غلط. توحيد المشركين في الربوبية كان توحيدا إيه؟ خطأ. تمام؟ فبالتالي يبقى قسمتكم الثلاثية إيه؟ باطلة. شوف القوم كيف أفحمونه. طبعا أخوانا ما في واحد من علماء السلف أو من تبعهم من علماء السلف قال أن المشركين كان توحيدهم في الربوبية توحيدا صحيح. ما فيش واحد قال ذلك بحال نحو. حتى لما احنا قررنا لما قلنا طيب ليه هم لما وحدوا توحيد الربوبية لم يصل بهم إلى توحيد الإلهية؟ قلنا لأن توحيد الربوبية عندهم كان إيه؟ كان ناقص. واضح ولا مش واضح؟ وهذا ليس الكلام اللي احنا قررنا كلام قرره العلماء من قبلنا يعني. هذه مسألة. المسألة الثانية إن أبيتم إلا الثبوت على قولكم فردوا على الله. ومن الذي ألزمهم بالربوبية على الإلهية؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس بكلامنا. هذا ليس يعني ليس من منطلقاتنا احنا نحن. بل هذا من كلام من؟ رب العالمين سبحانه جل وعلا. وإن أبيتم على ذلك أيضا فردوا عليه قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم فنص على أنهم مؤمنون. سبحان رب العظيم. هذا نص منه سبحانه جل وعلا هذه المسألة. واضح واضح. ومع ذلك نحن ما قلنا أنهم مؤمنون إيمان إيه؟ كامل. إيمان كامل. واضح واضح. طيب الحمد لله رب العالمين. وعلى التسليم بكلامكم فنقول وهل حصلت الأدلة؟ حصلت أدلة من يقسمون التقسيم التوحيد الأقسام على هذا الدليل فقط؟ أصل دليل من قسم التوحيد الثلاثة أقسام هو الاستقراء التام من النصوص الوحيين. الاستقراء التام من النصوص الوحيين. فأنتم كأنكم حصرتم أدلة من قسم التوحيد إلى ثلاث أقسام إلى الإلزام بالربوبية على اللي هي نحن نقول خطأ. وهناك أدلة أخرى. الأدلة التي تثبت توحيد العبادة، التي تثبت صرف العبادة لله سبحانه وتعالى فعلا الاستقراء التام من نصوص الكتاب والإيه؟ والسنة. فهل قلتم لنا بأن هذا الاستقراء غير صحيح أو استقراء ناقص أو أتيتم بالدليل على كلامكم؟ لماذا إحنا نقول هذا دليل هذا تقسيم استقرائي؟ هذا التقسيم دل عليه أدل على مضامينه يكون كلام منضبط دل على مضامينه الاستقراء. كان ينبغي عليكم أن تعرضون في مثل هذه المسألة. لو أردتم معارضة تقول لا أخطأتم والدليل كذا وكذا. تمام؟ أو هذا استقراء ناقص والدليل كذا وكذا. لكنكم ما رددتم على أصل دليلنا أصلا. ما رددتم على أصل دليلنا أصلا. وعن التسليم بهذا فلم يأتوا بلازم توحيد الربوبية وهو توحيد الإلهية. فكيف صح توحيدهم؟ كيف صح توحيدهم؟ يعني حتى هذا لو ذهب إلى ربي تبارك وتعالى هل يحاسب يوم القيامة؟ يقول لا أنت كنت مؤمن بالربوبية ما كنتش مؤمن بالإلهية؟ لا طبعا. فحتى لو أتى بأصل هذا التوحيد فمعانيه فهذا التوحيد ساقط عندهم. لماذا؟ يعني غير نافع لهم يوم القيامة. لماذا؟ ولا في الدنيا لأنهم لم يأتوا بإيه؟ يلزم. والتوحيد شيء واحد. التوحيد شيء واحد. الاعتراض الرابع قال التقسيم الثلاثي ليس قائما على قواعد صحيحة. هم يقولون تقسيمكم الثلاثي غير قائم على قواعد صحيحة. قلنا لهم لماذا؟ قالوا أنتم تارة تقولون قد يكون الإنسان موحدا في الربوبية ومشركا في الإلهية. فبالتالي جعلتم الربوبية في هذه الحالة قسيمة يعني قسم مستقل عن الإلهية. وتارة تقولون الموحد في الإلهية لابد أن يكون موحدا في الربوبية. وأنتم في هذه الحالة جعلتم توحيد الربوبية قسم من أقسام توحيد الإلهية طبعا على فهمهم السقيم العقيم. تمام. وهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله عشان يعني إن شاء الله تعالى لما نتكلم على قواعد النقل عن علماء ينبغي علينا يعني لا نأخذ بفحوى كلامهم ولا بلازم كلامهم ولا هذه المسائل، بل تأخذ بصريح الإيه؟ اللفظ، تأخذ بصريح اللفظ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من قواعد البحث العلمي أو قواعد الأمانة. وإلا فهم يعني العيب، كل العيب ليس في كلام أهل السنة والجماعة، لكن العيب كل العيب في هذا الفهم. ليه الفهم؟ لا مش أي فهم خطأ، ده هذا فهم منطلق أن ينظر لك نظرة انتقاص وأن أنت خطأ محض، مش ينظر لك نظرة مثلا الدارس الفاهم المستفهم المسترشد لعلك أخي يكون معك الحق. لا تمام. فقالوا والموحد في الإلهية يجب أن يكون موحدا في الأسماء والصفات الربوبية. ففي هذه الحالة جعلتم توحيد الربوبية قسم من أقسام توحيد الإلهية. هل الاعتراض مفهوم؟ الاعتراض واضح؟ فطار جعلتموه قسيما للألوهية وطار جعلتموه قسما من أقسام الألوهية. طبعا في بداية الكلام فبالتالي قالوا هذا تقسيم باطل. في بداية الكلام أقول لكم ما الذي حداهم إلى هذا الأمر؟ الذي حداهم إلى هذا الأمر دراستهم للمنطق، دراستهم للمنطق أثرت عليهم في الاستشكالات. نعم أثرت عليهم الاستشكالات. يعني لو كان لادس المنطق بهذه الطريقة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما كان سيرد على ذهني مثل هذا الإيه؟ مثل هذا الإيراد، كان يرد على ذهني مثل هذا الإيراد بحل الأحوال. هذه من عيوب دراسة المنطق، نسأل الله العفو والسلام. والرد عليهم في ذلك نقول نحن نقول إن قسم توحيد الربوبية هو قسيم لتوحيد الإلهية وليس قسما منهم، لكن نقول يلزم من توحيد الربوبية، يلزم من توحيد الربوبية الإيمان بالألوهية، ومن آمن بالألوهية هذا يقينا قد وحد توحيد الربوبية والأسماء والصفات. لماذا؟ لأن العمل لا يكون إلا عن اعتقاد، والاعتقاد يجر إلى العمل. فالمسألة ليست مسألة قسم للإلهية أو للألوهية، لا هو قسم لهم، يعني قسم قسم عنهم. ويقول لكم الله النبي عليه الصلاة والسلام قسم تقسيما للإيمان تقسيما شرعيا، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بقدر خير وشر. هل يصح؟ هل نقول من آمن بالرسل، من آمن بالرسل أو من آمن بالكتب، لو قلنا من آمن بالرسل أو من آمن بالكتب هذا يقينا قد آمن بالإيه؟ بالله الذي أرسل الرسل أو أنزل الكتب. هل نقول بذلك أننا خالفنا قسمة النبي عليه الصلاة والسلام وجعلنا توحيد الإلهية قسم من أقسام توحيد، أو جعلنا الإيمان بالأسماء والصفات، الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب، جعلنا توحيد الإيمان بالله قسم من أقسام الإيمان بالرسل أو الإيمان بالكتب؟ إن كان لكم، إن كنتم توافقون على ذلك فقد خالفتم سنة النبي، وإن كنتم تخالفون ذلك خلاص فبما تخالفوه وتردوا به تردوا أيضا عليه على ما استشكلتم به علينا، ردوا على ما استشكلتم به علينا، نسأل الله العفو والسلامة. فليس لأن مثلا قول القائل إن كنت تؤمن بأن هناك يوم آخر يبقى يقينا تؤمن في إيه؟ رب يحاسب الناس ويوم آخر من أمن الذي سيبعث الناس يوم القيامة، يبقى إيمانك بيوم آخر يتضمن الإيمان، يتضمن يتضمن الإيمان بالله. يعني أنت يعني يتضمن الإيمان بالله مين؟ في اتأمنت يوم آخر يبعث العباد ويعيد فيهم الأرواح ويحاسبهم على كل صغير وكبير إلى غير ذلك، ما الذي يستحق على ذلك؟ يبقى يتضمن، يبقى إيمانك باليوم الآخر يقينا، يبقى أنت أمنت بإيه؟ بالله. فهل هذه الحالة جعلنا الإيمان بالله قسم من أقسام الإيمان باليوم الآخر ولا يتضمن؟ يتضمن، يتضمن، نسأل الله عفو وسلم. كان موضح إن شاء الله عن شيخ. فنقول لهم لا نقول المقر بالربوبية والمشرك في الإلهية موحد أصلا. يعني نقول مثلا أنت قلتم هم يقولون قد تكون واحدا في مشركا في الربوبية أو موحدا في الربوبية مشركا في الإلهية، نقول لا هذا ليس توحيدا، هذا من باب كما قلنا لكم التقسيم للتسييف. وإلا في واقع الأمر المشركون لما أمنوا بأصول معاني الربوبية هل نفعهم هذا عند ربهم أو نفعهم في الدنيا عند نبينا صلى الله عليه وسلم بل أباح دماءهم وأموالهم وكفرهم وقتلهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا التوحيد لما لم يأتي بلازمه لا يكون نافعا لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، تمام، لكن لا يكون إقراره نافعا له حتى يأتي بلازم هذا القول أو بقية الأمان. ونقول أيضا هذا الإرادة التي أوردتموه ناشئ عن جهلكم بحقيقة الأنواع وأحكام الأنواع. من جهة الحقيقة توحيد الربوبية يختلف عن توحيد الإلهية، يختلف عن توحيد الأسماء والصفات، لكن من جهة الأحكام توحيد العقلي يستلزم التوحيد العملي، توحيد العلم الخبري يستلزم توحيد القصد الطلبي، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. وإلا الإنسان ما الذي يجعله مثلا يقوم يعمل؟ مثلا أنت مثلا شعرت بالعطش فقمت إلى الثلاجة وفتحت لتشرب، ليه؟ لاعتقادك أن في الثلاجة ماء، طعام أنت عطشان هتاكل، لاعتقادك أن في الثلاجة ماء، يبقى لولا هذا الاعتقاد لما كنت تحركت الاتجاه إيه؟ آخر. وإلا ممتاز، أخونا الفاضل راح يشرب من الثلاجة فراح أتته الأوامر العليا قالت له ما فيش مية في الثلاجة، اللي يحصل علم خبري ما قالتلوش يشرب من الحنفية، لا قالت له ما فيش مية في الثلاجة، دي معلومة مش معلومة، انبرى على ذلك أو تأسع ذلك أو ظهر على ذلك إنه هو غير مسائره، بدل أن يتجه إلى الشمال الغرب ناحية الثلاجة تاج لجنوب الإيه؟ الشرق ناحية المطبخ مباشرة. ده ناشئ عن إيه؟ علم. واضح؟ ده طبعا علم يقين. والأوامر والنواهي ماذا تكون تصلي؟ إنك تعتقد أن هناك رب أمر بها ويثيب عليها ويعاقب على تركها. الأوامر والنواهي قائمة على هذا الإيه؟ على الاعتقاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والاعتقاد يلزم منه أن تقوم بالإيه؟ بالعمل. يعني مثلا ناس تقول لك يا أخي أنت تعرف أن هذا الأمر، هذا الطريق مثلا مخوف، هذا الطريق مثلا فيه أخطار، تقول لهم نعم، تقول لك فلماذا سلكتهم؟ يعيبون عليك ذلك ولا لا يعيبون؟ مثلا أنت مثلا دخلت شراكة مع واحد، تمام، وهذا الرجل مثلا كثير المشاكل مع في الأموال وغير ذلك، دخلت معه شراكة وخسرت مال وحصلت معه مشكلة، الناس تقول لك إيه؟ الناس جاءت تلومك ولا ما تنقش، لك إزاي تعرف أنه بتاع مشاكل؟ مش تعرف أنه بتاع مشاكل؟ لو أنت قلت لهم لا ما كنتش عارف يقول لك معذور، كنت تسأل، تمام، عشان هم يفهموا بداهة إن أنت طالما فهمت تعلمت هأثر ذلك على إيه؟ على عملك. لكن لو ما عملتش كده يلوموك كما لام الله المشركين، إزاي تبقى عارف إن هو نصاب وتحطه على فلوسك ويقول لك إيه؟ تستاهل. مش الناس تقول كده؟ سبحان ربي العظيم. وهذا معنى إزاي تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه جل وعلا المحيي المميت، ثم إذا أردت أن تعبد وتسجد تسجد لغيره؟ واضح ولا مش واضح؟ طيب الحمد لله. ونحن نقول لهم كما قررنا أركان الإيمان ستة، ما الذي جعلها ستة؟ بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تقسيم للإيمان شرعي ولا شرعي؟ شرعي، دل عليه الكتاب، دل عليه السنة، بل دل عليه أيضا الكتاب. طيب هل من أتى بركن وترك باقي الأركان هل يسمى مؤمنا؟ كيف تقولون ذلك؟ طب نحن قلنا نفس الكلام، من أتى بتوحيد الربوبية لما أتى بتوحيد الإلهية لا يكون إيه؟ مؤمنا، سبحان ربي العظيم، يعني نفس القسم. فالجواب لا، بل لنصب الإيمان حتى يأتي بها جميعا، واضح؟ وإن كنا نقول إيمانه، نقول كده إيمانك بكذا، هذا يعني مش المقصود، إيمانك بكذا لا يجعلك مؤمنا، لكن قلنا إيه؟ إيمانه بكذا سمينا أيضا إيمان، تمام؟ ومع ذلك بعض الأركان لا يمكن الامتثال لها إلا بضم ركن آخر إليه، زي الإيمان بيوم آخر، يقينا لابد أن تقول يتضمن الإيمان بإيه؟ بالله. الإيمان بالرسل لابد أن يتضمن الإيمان، الإيمان بالكتب لابد أن يتضمن الإيمان بالله. هل في هذه الحالة جعلنا الإيمان بالله قسم من أقسام الإيمان بالكتب أو الرسل أو اليوم الآخر؟ الجولة الجولة. وكذلك الحال في الألوهية لابد أن تتضمن توحيد العلم الخبري، وإلا هو غير مؤمن. فإن اعترض معترض على هذا الذي ذكرناه فقد اعترض على رسول الله، وإن أراد الجواب على ذلك فليجب على ما استشكل علينا من ذلك. أستجد هذا القدر، هذا رد العلم لي أسلم فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.